القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كامل الشناوي جزء مهم من تاريخ مصر الثقافي والأدبي والصحفي والفني، فهو الشاعر والصحفي والأديب والمسامر ومكتشف المواهب وراعيها، وهو صاحب أجمل الكلمات التي تغنى بها الكبار من نجوم الغناء في مصر: عبد الوهاب، أم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، محرم فؤاد وغيرهم. وهو آخر ظرفاء ذلك الزمان كما أطلق عليه الكاتب الرائع يوسف الشريف. وفي حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا سنطالع معا صورا قلمية بديعة لمصر، الإنسان والمكان والزمان، كما بدت ملامحها في مرآة هذا المبدع الكبير كامل الشناوي الذي رحل عن دنيانا في 30 نوفمبر عام 1965. والله أنا شخصيا أعتقد إنه الشاعر ليس من ينبض قلبه بالعواطف أو الانفعالات الذهنية، ولكن الشاعر هو من ينقل نبض قلبه إلى قلوب الآخرين. والوزن بالنسبة إلى الشعر مثل الحرف بالنسبة إلى الكلمة، فلا كلمة بغير حروف ولا شعر بغير أوزان. والشعر موسيقى، وفي رأيي أن البحر والقافية والنظم بوجه عام ليست هي الموسيقى، ولكنها إطار الموسيقى. أما الموسيقى نفسها فهي في تحريك الصورة التي يرسمها الشاعر من فعالات عاطفته أو ذهنه، بحيث تصبح كائنا حيا يتلفت ويرى وينبض. في البداية يتذكر كامل الشناوي الحي الذي ولد وعاش فيه أيام طفولته وصباه وشبابه، حي السيدة زينب. يقول واصفا هذا الحي العريق في القرن الماضي: كان يفصل بين بيتنا في جنينة قاميش وبيوت أهلي وأصدقائي في البغالة والمذبح شارع كبير هو شارع السد البراني. يمتد هذا الشارع الرئيسي من ميدان السيدة زينب بجوار المقام الزينبي إلى كورنيش النيل بجوار مصر القديمة، وكنت أسير في هذا الشارع كل يوم عشرات المرات، وكان لي فيه ما يغري بالسير البطيء وما يغري بالسير السريع. كنا أطفالا وكان كل جمال يستهوينا ويجذبنا إليه. ومن هذا الشارع تعلمت لأول مرة كيف أشتري الصحف واليانصيب وأعامل بائع السجائر وأجلس في المقهى وأفتح حسابات في دكاكين البقالة والفاكهة. ومع هذا الشارع عرفت أصدقاء العمر، بينهم من شق طريق الحياة ووصل إلى نهايته، وبينهم من وجد الطريق مفتوحة ومع ذلك لم يستطع السير فيه. بين أصدقاء الذين عرفتهم في هذا الشارع محمود الترزي ومحمد الحلاق والشيخ خاطر المحامي الشرعي، والمحاميان يوسف حلمي وأحمد حسين، والممثل محمود المليجي، والصحفيون حافظ محمود ومحمد نزيه ومحمد علي غريب والشاعر عبد الحميد الديب، والفنانون الصنباطي والشريف ومحمد صادق، والأطباء سويدان وعرفان والشرقاوي والوزير فتح رضوان. وقد فرقت الأيام بين أصدقائي وبيني، واختطف الموت الكثير من أهلي، واليوم وجدت شارع السد البراني قد تهدم، فأحسست أن عمري قد تهدم. لقد امتدت يد الإصلاح والتوسيع إلى الشارع القديم، فأزالت مبانيه العتيقة، وكم كان لي في هذه المباني من أحلام وخيالات حسبتها لن تزوي أبدا. يا مسيح حي سيدنا في النور والبركة ما فيش فينا، يا مسيح حي سيدنا في النور والبركة ما فيش فينا، يا مسيح حي سيدنا يا زايرين السيدة غاية رجائي ومقصدي، يا زايرين السيدة غاية رجائي ومقصدي، تدعولي بالخير والهدى إن شاء الله قلبي يبتدي. ويرسم كامل الشناوي صورة لبار الأنجلو الذي كان ملتقى السياسيين والصحفيين والشعراء والفنانين والأغنياء في الجيل الماضي، فيقول في مقالة نشرتها له جريدة الأخبار في 28 من سبتمبر عام 54: ظللت 10 سنوات أتردد عليه وأمضي فيه يوميا بضع ساعات، ألتقي خلالها بأصدقائي وأشتري الكتب والصحف والفاكهة ولعب الأطفال. فبار الأنجلو سوق متحركة، بضائعها باهظة الثمن ولكنها كلها منتقاة. يمر عليك وأنت جالس بائع السمك وبائع الفاكهة وبائع الكوارع وبائع اليانصيب وبائع الأقفال والمفاتيح والمسامير والكماشات وبائع الكتب والصحف والمجلات والمتسولون وعازف البيانو المتنقل وضاربة الودع، كل الأصوات تسمعها وكل البضائع تراها. وفي هذا البار كان يجلس حافظ إبراهيم والمولحي ومحمد الببلي ومحمد عثمان والشيخ عبد العزيز البشري ودبش الجزار وحافظ المنشاوي باشا وراغب عطية بيك والدكتور علي إبراهيم باشا. ومن زبائن الأنجلو الدائمين فكري أباظة وأحمد نجيب ومصطفى فودة وسليمان نجيب وحسني نجيب وأبناء الشريعي وأبناء الخشت وأبناء الوكيل. وبار الأنجلو هو المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الفنانون صباحا نظرا إلى قربه من محطة الإذاعة، ففيه ركن يحتله رياض الصنباطي، وركن آخر يحتله صالح عبد الحي، وركن ثالث يحتله الشيخ أبو العينين شعيشع المقرئ الشهير. أحسست وأنا أشهد معاول الهدم في جدران بار الأنجلو أن المعاول مست جدران حياتي. عن كامل الشناوي الإنسان والفنان يحدثنا الشاعر السكندري الأستاذ جابر بسيون. كامل الشناوي الذي سمي على اسم الزعيم الوطني مصطفى كامل لأنه ولد عام 1908 عقب وفاة مصطفى كامل، فوالده أسماه مصطفى كامل اسمه مركب تيمنا بهذا الزعيم الوطني الكبير. ويمكن كامل الشناوي في تجربته الشعرية هو مقل من حيث القصائد، لكنه الديوان لا تكذبي الذي جمعه مأمون الشناوي الأخ الأصغر له يحتوي على عدد كبير من القصائد الذاتية المعبرة عن هذا الكم الرائع من المشاعر والأحاسيس الإنسانية والذات المعذبة والمتشائمة في كثير من نواحيها، إلا أنها تثب بالصورة الشعرية وتتميز بتدفق المعاني والمشاعر التي لن تموت عبر الزمان. يمكن أنا أعتبر كامل الشناوي من أهم شعراء الذين عبروا عن الذات المحبة الغنائية في قصائدهم، وعذوبة اللفظ جدية وبكرية وخصوبة الصورة الشعرية لدى كامل الشناوي والمواقف الدرامية المختزلة داخل القصائد. ويكفي أن نذكر لها مثلا قصيدة لا تكذبي وحبيبها لست وحدك ولست قلبي ولا وعينيك وعدت يوم مولدي. ويمكن عدت يوم مولدي من القصائد المهمة التي لحنها وغناها الموسيقار الكبير فريد الأطرش. وعلى فكرة من المعلومات أن هذه القصيدة كان سيلحنها ويغنيها الموسيقار محمد عبد الوهاب لولا تدخل فريد الأطرش لدى كامل الشناوي، وطلب من محمد عبد الوهاب أن يتنازل لفريد الأطرش عنها لإعجاب فريد بها إعجابا شديدا جدا. كامل الشناوي رحلته الصحفية جديرة بأن تذكر، هو واحد من رواد الصحافة المصرية بل من أميز الأقلام الصحفية التي كتبت في السياسة الأسبوعية، بداية كان رئيس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل، ثم أسس كامل الشناوي في عام 1928 جمعية الأدب والتمثيل مع الممثل زكي طليمان، وكان من ضمن الأعضاء في جمعية الأدب والتمثيل محمود المليجي الممثل الشهير. الحقيقة أنه أيضا يذكر لكامل الشناوي أنه كان واحد ممن أعجب بهم أمير الشعراء أحمد بيك شوقي، حيث قرأ له قصيدة في مجلة البلاغ الأسبوعي واختاروا الإلقاء قصائده، يعني أحمد شوقي بيختار كامل الشناوي الإلقاء قصائده في المنتديات الأدبية والأسبوعية والصالونات. عمل بالصحافة كامل الشناوي بداية من مصححا لغويا في مجلة كوكب الشرق ثم الشبيبة، كما عمل مع طه حسين في مجلة الوادي، ودي نقطة الانطلاق في مجلة الوادي مع طه حسين، وعمل أيضا مع العملاق عباس محمود العقاد في روزا اليوسف. بعد إغلاق روزا اليوسف عمل بالأهرام وتولى صفحة الأدب، ثم كتب خواطر حرة اللي جمعت بعد ذلك في كتب عدة، وتولى رئاسة التحرير آخر ساعة. كان مميزا جدا، وكان القراء ينتظرون ما يكتب كامل الشناوي الذي اشتهر بخفة الظل، سمي آخر ظرفاء عصره لخفة ظله وسخرية عباراته وقدرته على النفاذ إلى المجتمع بأفراده وكائناته ومدركاته من خلال مقالات عدة. ومن المكان إلى الإنسان، ها هو كامل الشناوي يذكرنا بحفن محمود أحد أعيان مصر وظرفائها في القرن الماضي، وشقيق محمد محمود باشا ذي القبضة الحديدية، فيقول: حفني لم يكن إنسانا عاديا، ولكن كان طاقة إنسانية كبيرة تتفجر ذكاء وعاطفة، كان في حياتنا نبضا، كان ومضا يشع بالحرارة والضوء، فلما مات شعرنا أن الحياة قد همدت وفترت وغطاها الضباب. عاش حفني حياته كما يعيش الفيلسوف، كان يبحث عن الحقيقة في السياسة والأدب والمشاعر الإنسانية، وكأي فيلسوف آخر لم يجد الحقيقة ومات وهو يبحث عنها. كان يحب المال لينفقه، كنا نقول له: الاقتصاد نصف المعيشة، فيقول باسما: والإسراف نصفها الآخر. عن لطف السيد وجيله وشكل الكتابة في مصر في عصرهم، يقول كامل الشناوي: لطف السيد هو أستاذ الجيل، الأستاذ الذي أخرج اللغة العربية عن جمودها وجعلها أسلوبا معبرا لا ألفاظا جزلة، لها دوي وليس لها مدلول. لقد كان الكاتب لكي يعبر عن شعور أو فكرة يبحث في القاموس عن لفظ يعبر به، فصار الكاتب هو من يبحث في نفسه لا في القاموس عن التعبير الذي يلائم شعوره ويوضح فكرته. لقد كانت الكتابة في مصر قبل لطف السيد ومحمد عبده وجمال الدين الأوغاني وسعد زغلول وقاسم أمين وعبد القادر حمزة ألفاظا تؤدي إلى معنى، فأصبحت بفضل هؤلاء معاني وآراء وأفكارا تخلق ألفاظها بقوة انفعال الكاتب وليس بوفرة محصوله من الألفاظ اللغوية. صفحات من سيرة أم الدنيا. مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.